الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا، وأسأل الله تعالى أن يتقبل من إخواننا القائمين على هذا العمل العظيم. وكل شيء انتسب إلى عظيم فهو عظيم، وكل من انتسب للعظيم فهو عظيم. فخدمة كتاب ربنا جل وعلا، إنه كتاب ربنا العظيم، والعظمة تعود إلى الله تعالى وإلى كتابه، فهو عظيم جل وعلا وكتابه عظيم، القرآن العظيم. وكل من يخدم هذا الدين العظيم يدعى عظيما في ملكوت السماوات. كان عمر أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لو علمت أن الله تعالى تقبل مني ركعة واحدة لكان الموت أحب غائب إلي. لماذا؟ إنما يتقبل الله من المتقين. إذا تقبل الله تعالى منا فقد أعدنا من المتقين. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين. موضوعنا تضارس وبيان للحكمة في القرآن. التدارس، وردت كلمة تدارس في الحديث النبوي الصحيح الصريح الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظمة مجالس الإيمان وما يعطي الله تعالى من الخير في الدنيا والآخرة للذين يتدارسون كتاب الله تعالى. ورد في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كلمة درس بكل مشتقاتها موجودة في القرآن الكريم، ذكرت 6 مرات: درست، يدرسون، تدرسون، دراستهم. 6 موجودة، 6: يدرسون، يدرسون، تدرسون، درست، دراستهم، درسوا. وحدة الثالثة غابت عني الآن. طيب، إذا تدارس، نتدارس في كتاب ربنا جل وعلا هذه الكلمة العظيمة التي رغم أن اللغة العربية لغة القرآن مليئة وغنية بالمرادفات، هذه الكلمة لا مرادف لها، لا نجد لها مرادفة ككلمة بركة. أما الكلمة التي سنتدارس في كتاب ربنا جل وعلا وهي الحكمة، الحكمة. وهنا أتذكر واقعة حصلت لي في رحلة بين روما وباريس، وقد ذكرتها أخيرا في مشاركتي في مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام الذي انعقد أخيرا في الكويت، وذكرت مختصر هذه القصة، قصة إسلام قصيص في رحلة بين روما وباريس. التقيت بقصيص وأنا في رحلة، نزلت الطائرة في روما، وقد كنت آتيا من بلد آخر لا أذكره، وكانت الطائرة متوجهة بعد ذلك إلى باريس. دعوت الله تعالى أن يأتي جنبي شخص أدعوه إلى الله، سواء كان مسلما أو غير مسلم، لأن الدعوة إلى الله الكل محتاج إليها، كل إنسان محتاج إلى الدعوة. لماذا؟ إلى ماذا يدعى الإنسان؟ يدعى إلى الدرجة الأعلى من التي هو فيها. فإن بلغت درجة أبي بكر آنذاك نتناقش هل تحتاج إلى دعوة، هل ترقي أم لا تحتاج. إذن كل إنسان يدعى إلى الدرجة الأعلى من التي هو فيها. وهذا كذلك يتطلب من الداعي معرفة حال المدعو حتى لا يدعوه إلى أدنى من الدرجة التي هو فيها. وهذا كله داخل في باب الحكمة التي سنتدارسها والتي نسأل ربنا جل وعلا أن يؤتينها. فدعوت الله قلت يا ربي سق لي، لأن الله هو الذي يسوق ويسر، سق لي شخصا أدعوه إليك. فإذا بقصيص الظاهر أنه قد تخرج حديثا من الفاتيكان أو الفاتيكون، الفاتيكان بالعربية الفاتيكون بلغات أجنبية، عندما رأيته قلت اللهم اجعله هذا. فإذا به يصل أمامي وينظر إلى بطاقته فإذا مقعده عن يميني مباشرة، فجلس بجانبي، بدأت أحدثه وأنا أجيد الفرنسية وهو فرنسي، فاستغرب من إجادتي للفرنسية. Comment ça se fait, vous parlez bien français؟ يعني كيف أنك تتكلم جيد بالفرنسي؟ Mais vous parlez comme nous؟ On dirait que vous êtes français؟ أنت تتكلم مثلنا، من سمعك يعتقد أنك فرنسي؟ هنا كنت قد سمعت كلمة من أحد الدعاة لم أكن قد فهمتها، وفهمتها في تلك اللحظة. سمعت أحد الدعاة يقول هناك من دنياهم عند الله دين، وهناك من الناس من دينهم عند الله دنيا. دنياهم دين، دينهم دنيا، ما استوعبتها. فإذا بي أنا أكلمه في أمور دنيا ولكن نيتي الدين، نية الهداية. فقلت في نفسي أحتسب يا الله هذا الكلام الذي أقوله أن تأجرني عليه، لأن نيتي الدعوة إلى الله تعالى. فبدأت أحدثه أو أتحادث معه، يعني مش أنا أتكلم بس، نتبادل أطراف الحديث. فقال لي وأنا نية الدعوة، عندما تكون نيتك الدعوة إلى الله، الله تعالى ييسر الأمر ويفتح لك الباب ويعطيك ويفتح لك خزائنه، أو يفتح لك من خزائنه، لأن لو فتح الله لنا خزائنه لغرقنا في النعم. فإذا به يقول لي عندكم كلمة تعجبني جدا وأريد أن أعرف معناها. قلت له ما هي هذه الكلمة؟ قال لمو بغكا، لمو أي الكلمة بركة، البركة. فقلت له في نفسي، قلت في نفسي إن شاء الله تعالى سيبارك الله بهذه الكلمة، وبسبب هذه الكلمة ستدخل في دين الله تعالى. وهو داع إلى الضلال، متخرج حديث لإطفاء نور الله. القوة ليست في الأشخاص، القوة في الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا التقى صاحب الحق مع صاحب الباطل الذي يحمل لواء الحق مع الذي يحمل لواء الباطل، ولو كان حامل لواء الحق طفلا صغيرا ضعيفا وحامل لواء الباطل قوي البنية طويلا عريضا، الله تعالى ينصر صاحب الحق على صاحب الباطل، لأن الله تعالى جعل القوة في الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقلت هذه الكلمة، قلت له عن كلمة بركة، هذه الكلمة رغم أن اللغة العربية غنية بالمرادفات فلا مرادف لهذه الكلمة. لهذا أنا كنت أريد أن أهيئه كما أهيئكم أنتم الآن حتى تستمعون إلي، ولو أطلت عليكم شوية، فكنت أهيئه حتى يسمعني، ما أقول له حكمة طن بركة طن، ما عندنا، مش موجودة هذه الكلمة. قلت له لا مرادف لها، elle n'a pas de synonyme en arabe، يعني لا مرادف لها في اللغة العربية، من باب أولى ألا تكون لها ترجمة. فالآن سأحاول أن أفسر لك، قلت له كلمة بركة. فحاولت أن أفسر له معنى البركة، ثم انتقلت من معنى البركة إلى أسباب البركة. فكذلك سنتحدث في محاضرتنا هذه وفي لقائنا الإيماني هذا عن كلمة الحكمة في القرآن الكريم وعن معنى الحكمة في القرآن الكريم. بعد ذلك سنختم بالحديث عن أسباب الحكمة، كيف يؤتينا ربنا جل وعلا الحكمة. فبينت له ما معنى البركة، ثم قلت له بأن البركة تؤتى بشيئين لا بد منهما، إذا تريد البركة في المال، إذا تريد البركة في العلم، إذا تريد البركة في الرزق، إذا تريد البركة في الصحة، إذا تريد البركة في الذرية، عليك بأمرين لا بد منهما. حتى البركة في الإيمان، أن يبارك الله لك في إيمانك، أن يبارك الله لك في علمك، بشيئين. ما هما؟ فبدأت أحدثه عن أول سبب من أسباب البركة وهو الإيمان بالله. بدأت في بداية أتحدث عما اتفقنا عليه، الشيء الذي نحن متفقون عليه، ثم بعد ذلك بدأت أحدثه في التوحيد الذي ليس عندهم عقلا لا نقل، لأنه لا يؤمن بالنقل. ليس من العقل أن تحدث الذي لا يؤمن بالنقل أن تحدثه بالنقل، حدثه بالعقل. فحدثته عن الإيمان، وعن الإيمان بالله، وعن توحيد الله، وبينت له عظمة الله وقدرته وكبرياءه وجلاله ما استطعت من ذلك. ثم بينت له أن السبب الثاني هو كذلك من الإيمان، ولكنه أترق في الإيمان درجة أعلى، وهي تقوى الله. تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، كما عرفها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. لهذا لا يمكن أن تأمر الإنسان بتقوى ربه جل وعلا قبل أن يعرف ربه. واحد لا يعرف الله تقول اتق الله، كيف اتق الله؟ اتقي من هو الله؟ كثير من الناس لا يعرفون الله. لهذا لا نجد في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا الله، موجودة ولا مش موجودة في القرآن؟ لا توجد في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا الله. لماذا؟ لأن أكثر الناس لا يعلمون من هو الله، أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يعلمون. فإذا عليهم أن يعلموا ويؤمنوا حتى نأمرهم بالتقوى. إذا ندعوهم إلى الإيمان، وندعوهم إلى العلم بالله ومعرفة الله تعالى. لهذا في القرآن الكريم نجد يا أيها الناس اتقوا ربكم، من هو؟ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ما اسم هذا الرب؟ واتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ولكن المؤمنين لا يحتاجون لهذه التعريفات، مباشرة يدعون إلى تقوى ربهم جل وعلا، لأنهم يعلمون أن ربهم هو الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بينت أن أسباب البركة الإيمان ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ما وصلنا إلى باريس إلا وهذا القسيس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتلوت في نفسي قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. نعود إلى موضوعنا الحكمة. كذلك كلمة الحكمة لا مرادف لها في اللغة العربية، وكذلك نحن لا نحتاج الآن إلى ترجمتها، يعني حتى هي لا من باب أولى ألا تكون لها ترجمة. بالفرنسية ترجم الحكمة بكلمة لا ساجيس، لا ساجيس. لهذا يقول إن فام ساج، امرأة حكيمة. من هي؟ هي التي تتكلف بامرأة، يعني تولد المولدة، فام ساج ممرضة أو مولدة، يعني هي متخصصة في طبيبة حكيمة. وقيل عن الطب الحكمة. الحكمة ما هي الحكمة في كتاب ربنا جل وعلا؟ أول شيء، كم وردت كلمة الحكمة في كتاب الله تعالى؟ وردت 20 مرة في 19 آية. سنتوقف وقفات عند هذه الآيات البينات من كتاب ربنا جل وعلا، وأنا حاولت أن أرتبها حتى لا تختلط علي حتى ترتيبها. قبل ذلك، الحكمة في لغة العرب من معانيها العدل، يعني حتى لا تفسر بكلمة واحدة، تفسر بكلمات كثيرة، وهذه الكلمات الكثيرة لا تؤتي المعنى الحقيقي للحكمة، تبقى هذه الكلمات عاجزة مهما جمعناها أن تعطي المعنى الحقيقي لهذه الكلمة. من معاني الحكمة في لغة العرب العدل، ومن العدل الحكمة، ومن الحكمة العدل، ومن العدل بل أعدل العدل شهادة أن لا إله إلا الله، لأن عكس العدل الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فلا يمكن أن نقول عن مشرك بأن لديه حكمة، لو كانت لديه حكمة لكان لديه عدل، وأعدل العدل أن يشهد أن لا إله إلا الله. من معاني الحكمة في لغة العرب الحلم، الذي هو عكس الجهل، والذي يواجه به الجهل وهو دواء الجهل. من معاني الحكمة في لغة العرب صواب الأمر وسداده، الصواب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وغيره خطأ، والسداد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من معاني الحكمة في لغة العرب الكلام الموافق الحق، والكلام الموافق الحق هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا كذلك، أضافوا كلمة أخرى وهي الفلسفة من معاني الحكمة. لو جمعنا هذه المعاني كلها ما أدت معنى المعنى الحقيقي للحكمة. هيا بنا إلى الحكمة في كتاب ربنا جل وعلا. أول مرة ذكرت الحكمة في سورة البقرة ذكرت على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وننتبه هنا إلى دعاء إبراهيم، ثم ننتبه إلى استجابة دعوة إبراهيم، وستفهمون ماذا أريد أن أقول عندما أضرب لكم مثلا، وبالمثال يتضح المقال. دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. ترتيب صحيح ولا مش صحيح؟ أصاب ولا أخطأ في الترتيب؟ أخطأ، لو صح هذا لصح لنا أن نقول أن لصح للمؤذن أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لكن لأن صمت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار. لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول لكان صمته إقرارا، لصح لنا أن نقول أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله. لا، وهنا المبعوث بالحكمة ومعلم هذه الأمة الحكمة كيف أجابه. لو قيل هذا أمام بعض من ينتسبون إلى العلم في هذا الزمان لنهره ولا جزره ولا كفره، ربما كفره، يقول له كافر، تقول محمد رسول الله لا هناك من الناس من كأن الكفر في جيبه يوزع على الناس كفر. والله مصيبة ابتليت بها الأمة، حتى أن هناك بعض الناس ممن ابتليت بهم الأمة وابتلي بهم الإسلام، إذا كفروا شخصا إذا لم تكفره كفروك. أعوذ بالله من إبليس وجنود. هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كي يكفر الناس أو كي تكفر عنهم خطاياهم؟ كفر يا أخي، بس كفر عن خطاياك بدل أن تكفر عباد الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هناك من يكفر وهناك من يفجر، بالمعنيين، يفجر الناس ويفجر الناس. هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم كي يفجر الناس بالمعنيين أو كي يفرج عن الناس؟ بدل يفجر يفرج، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من وين نجيب الحكمة؟ من الصيدلية، وصفة طبية يقول يا صيدلية عطني شوية حبات أشربها عشان الله يعطيني الحكمة. لا، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقرأت يؤتى الحكمة من يشاء، يؤتى الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، وقرأت يؤتى الحكمة من يشاء. الحكمة عطاء ربنا جل وعلا، ذلك ما سنتطرق له بإذن الله. أول مرة ذكرت، تذكرون لماذا ضربت المثل بالأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أشهد أنك محمد رسول الله، أشهد أنك رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله؟ بماذا صححها النبي؟ بأي كيفية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال للأعرابي وأنا كذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. صححها أم لم يصححها؟ عمليا صححها دون عنف ولا سب ولا حاشاه حتى يسب ويشتم، ما كان فاحشا ولا متفحشا. الفحش هذا اللي صار يطلع من ألسن حتى بعض المنتسبين العلم، هذا والله ما ليس من ديننا. الفحش، رجل يحمل العلم ويتلفظ بكلمة فحش. أول مرة ذكرت في سورة البقرة في الآية رقم 129 في رواية حفص عن عاصم، لأن في الروايات الأخرى أحيانا يختلف الترخيم. دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، انتبهوا للترتيب، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، بدأ بتلاوة الآيات ثم ثنى ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم ثلت ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أول شيء ورد في التفاسير أن الحكمة ها هنا هي السنة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره، وكذلك قاله الحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان وأبو مالك وغيرهم، وقيل الفهم في الدين ولا منافاة بينهما. في هذه الآية الكريمة أنا عن كل آية سأقول ماذا قيل باختصار بإيجاز عن الحكمة في تلك الآية. استجاب ربنا جل وعلا، وثاني مرة تذكر فيها الحكمة في كتاب ربنا جل وعلا في سورة البقرة في الآية المئة، في الآية 51 بعد المئة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، انتبهوا للترتيب كيف تغير، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذي لا يذكر الله إلا قليلا يحرم الحكمة، سنتحدث عن ذلك عند ذكر أسباب الحكمة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ذكر وشكر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ألم تلاحظوا أن الترتيب قد تغير في الاستجابة؟ ألم تلاحظوا أن ربنا جل وعلا غير الترتيب؟ لماذا كان الترتيب غير الثاني في الآية الأولى؟ لأنها كانت على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وربنا جل وعلا نقل لنا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما دعا به: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. في الاستجابة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلم، قلت هكذا، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كيف وثم هذا موضوع آخر لا أريد أن أدخل، كيف نستعين على ذلك؟ بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر لا رياء فيه، الصلاة ممكن فيها رياء. الصبر صابر ولا مصابر؟ الصبر لا رياء فيه، الصلاة فيها المرائي فيها غير المرائي. لهذا عندما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ما قال إن الله مع المصلين، لا، إن الله مع الصابرين. هذا موضوع آخر لو دخلته سيأخذ منا الوقت ويسحب من تحتنا البساط وينتهي الوقت، وما أعطينا للحكمة وقتها، وليس هذا من الحكمة أن ندخل في غير موضوعنا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات، ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. لماذا لم يقل من الظلمات إلى الأنوار، من جمع إلى جمع؟ ما قال من ظلمة إلى نور، من الظلمات، لم يقل إلى الأنوار. لماذا؟ لأن طريق الحق واحد، لأن طريق الحق واحد، والطريق يذكر ويؤنث، واحد واحدة، وطرق الباطل متعددة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، جمع ظلمة، إلى النور، إلى مفرد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. إذا ذكرنا إلى الآن آيتين في سورة البقرة من كتاب ربنا جل وعلا، والتي اشتملت على كلمة الحكمة. ثالث مرة تذكر في القرآن الكريم كذلك في سورة البقرة في الآية 31 بعد 200: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هنا كذلك الحكمة مسبوقة بالكتاب، كما ذكر ابن عباس وغيره أن الحكمة عندما تكون مسبوقة بالكتاب في الغالب إذا كانت تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فإنها بمعنى السنة، وسنتطرق إلى أن لها معان أو معنى آخر في آية أخرى. في تفسير ابن كثير: واذكروا نعمة الله عليكم، أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، والحكمة هنا كما سلف الذكر السنة. وعند القرطبي الحكمة هي السنة المبينة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب. أشياء لم ينص الله تعالى عليها في الكتاب، فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يبين مراد الله. فاستكمال فهم القرآن بالسنة ذكرت رابعة مرة، والآن سأبدأ أسرع أكثر. في سورة البقرة كذلك في الآية 51 بعد 200: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع قرأت في ورش دفاعه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الحكمة هنا بمعنى النبوة، تلاحظون عندما تعني نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنها لا تعنيه وحده بل تعنيه وأمته، وعندما تعني أنبياء الله فإنها تعنيهم وحدهم وهي بمعنى النبوة. إذن هنا في هذه الآية الكريمة في سورة البقرة تعني النبوة. جاءت الآية العظيمة: وكل كتاب ربنا عظيم وكل كلام ربنا جل وعلا عظيم. وما دمنا في بستان القرآن هناك كلمة تروج بين الصغار أو حتى بعض الكبار غير المتخصصين في القرآن أو غير المتفرغين، يقول هذه صورة صغيرة، يعني يقصدون قصيرة. القرآن ما فيه صورة صغيرة صورة كبيرة، كله كبير. فنميز بين الصورة الطويلة والقصيرة بالقصر والطول لا بالكبر والصغر، ما هي في صورة صغيرة. إذن هذه الآية عظيمة وكل كلام ربنا جل وعلا عظيم. ما هي التي، لماذا قلت لكم في البداية بأن الحكمة ذكرت في كتاب ربنا جل وعلا 20 مرة في 19 آية؟ لأنها ذكرت في هذه الآية الكريمة وهي الآية 69 بعد 200 في سورة البقرة، ذكرت 2 مرات في قوله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. نسطر على أولي الألباب حتى نعود إليها عندما نذكر الأسباب التي بموجبها يعطينا رب الأرباب يعطينا الحكمة، وأسأل الله تعالى أن يرزقناها جميعا. ما تنسوا نسطر على أولي الألباب، وسنعود إلى هذه الآية فيما بعد. تكررت الحكمة 2 في هذه الآية الكريمة، كرر ربنا جل وعلا ذكر الحكمة في هذه الآية الكريمة ولم يضمرها. كان ممكن يقول مثلا لغة: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتها فقد أوتي. ومن يؤتها يؤت ماذا؟ ضمير تعود على الحكمة، لا نظرا لأهميتها. كررها ربنا جل وعلا تنبيها على شرفها وفضلها، كررها مرتين: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وسطروا على خيرا، أقول على خير ولكن الآية خيرا، وسطروا على بين قوسين خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. سطرنا على خيرا كثيرا وعلى أولو الألباب. قال ثابت الأنصاري: كان يقال، اسمعوا عن هذه عن الحكمة، كان يقال: إن الله يريد العذاب بأهل الأرض، فإذا سمع تعليم المعلم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال مروان: يعني بالحكمة القرآن. يا من تتعلمون القرآن ويا من تعلمون القرآن، إن الله تعالى ليرفع البلاء بسببكم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعلم أن نتائج القرآن ليست فقط عاجلة بل هي آجلة كذلك. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. لم أقل حديث، لأن بعض الناس مساكين يبقى طول المجلس، مش أنتو طبعا، مستنيك تقول شيء حتى يقول ضعيف. أنا ما قلت حديث، ما قلت أنه حديث. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن. هناك أناس قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، ليش لأن معنى الآن، الآن لم أستحضر، لا أستحضر النص أو نص الحديث. ناس يجلسون في مجالس يتصيدون الأخطاء، فهؤلاء مثلهم، شبههم النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يجلس في مجلس الحكمة فلا ينقل عن صاحبه إلا شر ما سمع. شبههم النبي صلى الله عليه وسلم برجل جاء إلى شخص عنده غنم فطلب منه شاة، فقال له: اختر ما شئت منها. فلف يدور يدور يدور يدور فوجد كلبا وسط الغنم، فأخذ بأذن كلب الغنم، ما شاف إلا هالكلب هذا، هذا مش كلش مش شاة، هذا هذا كلب، ما شاف إلا يعني 200 و300 من الغنم، ما شاف واحدة، شاف الكلب بس. هذا المريض الذي يبحث يبحث فقط، ما يجلس يتعلم ولا يسمع، ما يستفيد أبدا. نسأل الله تعالى أن يشفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا كلام ثابت الأنصاري، ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كان يقال إن الله يريد العذاب بأهل الأرض، فإذا سمع تعليم المعلم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. ومروان قال: يعني بالحكمة القرآن. قال القرطبي رحمه الله: اسمعوا واستمعوا وأنصتوا وألقوا السمع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو غائب. حاضر شهيد، حاضر مش غائب. هناك من يغيب في مجالس الإيمان ويغيب في الصلاة، يجي الشيطان يقول أذكر كذا أذكر كذا، غاب راح فما استفاد. قال القرطبي رحمه الله: إن من أعطي الحكمة والقرآن، إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأولين. الذي أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي، أفضل مما أعطي من أعطي من جمع، أفضل من الذين جمعوا كتب الأولين من الصحف وغيرها. لأنه قال لأولئك، استمعوا ماذا قال لأولئك، قال لهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، في سورة الإسراء. وسمى هذا خيرا كثيرا، لهذا قلت لكم نسطر على خيرا كثيرا. سمى هذا خيرا كثيرا لأن هذا هو جوامع الكلم. طيب هناك ربما يقول القائل هل وما أوتيتم من العلم إلا قليلتهم فقط الأولين أم تعنين كذلك؟ هذه الآية الكريمة هي قيلت في الأولين، ولكن قال عنها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نحن، يتحدث عن نفسه وعن أمثاله، نحن لم نؤت حتى هذا القليل، قال نحن لم نؤت حتى هذا القليل. هنا ابن عيينة يقول العلم، ليش؟ لأن هناك من الناس من الشباب الأخص الذين يحتاجون إلى تربية ويحتاجون إلى تعليم وتربية، تربية وتعليم، أما التعليم دون تربية مصيبة كبيرة، يضع نفسه في برج عاجي ويرى الناس صغارا ويصير يكفر ويفجر ويخرج من الدين ويبقى هو وحده بالدين، زي قالك اثنين كانوا في منطقة لا أذكر البلد ولا أذكر سأذكرها، سمعتها من أحد العلماء، قال اثنين كانوا في دولة، قاعدين في دولة الاثنين في هم في سوق التمر، قال والله الأمة يعني ما صار فيها خير، قال الشر في كل مكان والشرك والناس أحوال ومحوال، باقي بس بلدنا اللي فيه الدين، قال صح، قال والله حتى بلدنا مش كله، قال في المدينة الفلانية والمدينة الفلانية بس اللي فيها الدين، قال حتى في المدينة الكبيرة هذه صار فيها ما صار فيها، باقي هني بس، قال حتى هني ما حتى هني شوي، لأن المدينة هذه فيها قريتين معروفتين، قال القرية هذه الأمة هذه اللي جارتنا صارت حتى، قال حتى هني أحوال ما بقى دين ولا، قال باقي الناس اللي في السوق هذا، قال حتى هذو اللي في السوق شوي ما كلهم، في الأخير قال له باقي أنا وانت، قال والله حتى أنت اليم، فطلع كل شيء بقي وحده. العلم ثلاثة أشبار، ابن عيينة يقول العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر، معليش ولو أخرنا الصلاة 10 دقائق أخرى لأن الموضوع مهم، من دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. ابن عيينة قال العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر، والعياذ بالله هناك من يدخل جهنم بهذا الشبر الأول إن مات على ذلك، والعياذ بالله. إذا رأيت شخصا متكبرا فاعلم أنه فارغ، الشجرة إن كانت فارغة لا ثمار فيها شايف نفسها فوق، وإن كانت الشجرة مليئة بالثمار والفواكه تطاطي، وإن ضربتها تعطيك ثمارها. كذلك كان الأنبياء والصالحون يذهبون إلى أقوامهم يدعونهم إلى الله فيضربونهم، فكان الأنبياء يقولون يدعون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. من دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هناك أحيانا في هذا الزمان هناك أناس يمكن يقرأ له كتابين، إذا قرأ الكتابين كاملين واسمع له شريطين وحط نفسه مع الشيخ بن عثيمين، يقولك إحنا العلماء، كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لديكم عنده، قال هذا عندنا. العلم ثلاثة أشبار كما سلف ذكر كلام ابن عيينة، وقلنا بأن القرطبي رحمه الله قال إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأولين من الصحف وغيرها، لأنه قال لأولئك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وسمى هذا خيرا كثيرا لأن هذا هو جوامع الكلم. استمعوا إلى كلام آخر لا يقل أهمية عما سلف، وهنا أرجو أن لا يفهم هذا الكلام خطأ، لأنه يمكن أن يفهم خطأ إذا لم يتدبره الإنسان ويتوقف عند الألفاظ لاستيعابها وفهمها. يقول القرطبي رحمه الله: قال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم، فإنما أعطي أفضل ما أعطي أصحاب الدنيا، لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا فقال: قل متاع الدنيا قليل، وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا. ليس معنى هذا أن صاحب العلم والقرآن يتكبر لا يتواضع، لا، المقصود هنا التواضع المذموم، التذلل من أجل كسب الدنيا. التواضع المحمود هو ما أمرنا به ربنا جل وعلا وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. التواضع محمود وأمرنا به، ولكن التواضع هنا المقصود به أن يتذلل الإنسان وهو حامل لكتاب الله وحامل للعلم الشرعي وحامل للقرآن الكريم، يتذلل. أنت أعظم عند الله منهم، لا تتذلل لأهل الدنيا. وعلى أهل الدنيا إذا أرادوا أن يرفعهم الله فعليهم بالقرآن، آنذاك يؤتى مرتين، يؤتى الدنيا والآخرة، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لهذا تجد الصالحين الذين عندهم دين دنيا، حكاما كانوا أو تجارا أو أغنياء، يقدرون أهل القرآن ويحترمون أهل القرآن ويحبون أهل القرآن. والدليل على هذا خدمة كتاب ربنا جل وعلا، وهذا المكان وهذا البلد الأمين وهذه المناسبة المباركة، كلها تعظيم لكلام ربنا جل وعلا. فجزى الله خيرا القائمين على هذا والآمرين به والساهرين عليه والمشاركين فيه بما فيهم أنا حتى دخل الدرس هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذا سمعنا ما قاله القرطبي كلام بعض الحكماء، قال: أعيده نظرا لأهميته، من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه، أن يعرف النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه، ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم. تواضع لهم من أجل الدين، تواضع لهم، تواضع لأقل الناس من أجل الدين، من أجل الدنيا لا. فإنما أعطي أفضل ما أعطي أصحاب الدنيا، لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا فقال: قل متاع الدنيا قليل، وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا. ذكرت كذلك الحكمة في سورة آل عمران في الآية 48: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام: إن الله، يعني هذا تفسير الآية، يعلمه الكتاب والحكمة. الظاهر المراد ها هنا بالكتاب الكتابة كما قال ابن كثير، والحكمة كما تقدم في سورة البقرة النبوة. الآن الحكمة هنا تعني عيسى عليه الصلاة والسلام، فهنا بمعنى النبوة. ذكرت كذلك بعد ذلك في الآية 81 في سورة آل عمران في قوله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كذلك الحكمة هنا بمعنى النبوة كما تقدم. ثم في آل عمران في الآية 64 بعد 100 في قوله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عند ابن كثير وغيره الكتاب والحكمة هنا القرآن والسنة كما سلف الذكر آنفا. في سورة النساء في الآية 54: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. كذلك الحكمة هنا بمعنى النبوة. في سورة النساء في الآية 113: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الكتاب والحكمة هنا كذلك بمعنى القرآن والسنة. في سورة المائدة الآية 110: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. وهنا كلام الناس دعوتهم إلى الله صغيرا وكبيرا، ثم تبرئة والدته مما اتهموها به فتكلم في المهد، وكلامه غير تبرئة أمه كان دعوة إلى الله، فدعا إلى الله وهو في المهد ودعا إلى الله وهو لهذا كان مباركا أينما حل في جميع مراحل حياته، وجعلني مباركا أينما كنت. وورد في تفسير مباركا أي معلما للخير داعيا إلى الله، فمن أراد أن يكون مباركا فليكن معلما للخير داعيا إلى الله. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إلى آخر الآيات، والآية هنا الآية طويلة، وقفنا عند المراد منها وهو الكتاب والحكمة، وهي في سورة المائدة في الآية 110: عند ابن كثير الكتاب والحكمة هنا بمعنى الكتاب الخط والحكمة الفهم عند ابن كثير وغيره. وتأتي آية كذلك عظيمة كعظمة كتاب ربنا جل وعلا كله، ولكن هذه الآية كلنا معنيون بها، كما أننا معنيون بكلام ربنا جل وعلا كله، ولكننا مقصرون في هذا الأمر الذي تتطرق إليه هذه الآية. لهذا أرجو منكم وأطلب منكم سواء حاضرين أو مشاهدين أو مستمعين بإلقاء السمع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. طبعا لن أتطرق إلى الآية كلها، وهي الآية 125 في سورة النحل، سنتوقف عند الحكمة. هذه الآية نزلت بمكة، نزلت في وقت الأمر بمهادنة قريش. وأول مرة أستحضر كلمة ربما تكون عكس المهادنة إذا غيرنا ترتيبها: مداهنة. مهادنة لا مداهنة، شتان بينهما. المداهنة صفة المنافقين وعكسها المضاراة. المداهنة التلطف، نبدأ بالمضاراة بالخير، رغم أن في الآية الله تعالى حذرنا من الشر ثم ذكر الخير، بين أن حتى ننتبه لابتلاء الشر بعدين ننتبه لابتلاء الخير. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المضاراة صفة المؤمنين، المضاراة التلطف بالكافر والفاسق والفاجر، لأن الإنسان فيه حق وفيه شر، حتى يتحرك ويخرج الحق الذي بطن فيه موجود فيه يتحرك ويطلع ويظهر على جوارحه، وحتى يبطن ويكفر الشر الذي فيه بدل أن يكفر الخير ويكفر الحق. مضاراة مأجور عليها، في ظاهرها متشابهة المضارات والمداهنة، المداهنة صفة المنافقين، وهي التي أراد مشرك قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المداهنة تتلطف به بالكافر والفاسق والفاجر لتقره على ما عليه من باطل، يعني افعل ما تريد وأنا أفعل ما تريد وخلينا أصحاب. لا، إذا رأيت الناس على معصية الله وجالستهم وآكلتهم وشربتهم دون نية بتغيير المنكر، استمعوا ما قال الله تعالى في بني إسرائيل الذين لم يكونوا مكلفين كما نحن مكلفون، تكليفهم أقل من تكليفنا. لماذا؟ هم كانوا مكلفين بالتآمر والتناهي فيما بينهم في بين المستجيبين، أما نحن الله تعالى كلفنا بعمل الأنبياء وبعمل أتباع الأنبياء. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اسمعوا ماذا قال الله تعالى في الذين من بني إسرائيل الذين كانوا يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، ناهيك عن الذين لا يتآمرون ولا يتناهون، كانوا يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر فتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلعنهم الله تعالى وطردهم من رحمته. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الآية الكريمة كما سلف الذكر يقول ابن كثير نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش، وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف. ويقول القرطبي رحمه الله هكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة، تصح بالمعنيين، يوعظ المسلمون، لأن لماذا؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذا كان المسلم مقصر في دين الله يوعظ بهذه الكيفية باللين والرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شنة. وكذلك هكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون بهالكيفية باللين والرفق. إذا كان إخواننا من المسلمين مقصرين كذا نعظهم بالرفق واللين، وإن كان من غير المسلمين يوعظ بالحكمة والرفق وبلسان الحال، لسان الحال أبلغ من لسان المقال. كثير منا ينفرون الناس غير المسلمين عن دين الله تعالى بسبب أخلاقهم، إذا ساءت أخلاقنا فنحن نصد عن سبيل الله لأننا انتسبنا إلى الإسلام ونعطي صورة مشوهة عن الإسلام، وهذا الحاصل في هذا الزمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا ما رحم ربي جل وعلا من الصالحين المخلصين الذين أسأل الله تعالى أن يكثرهم. كذلك في سورة الإسراء في الآية 39 ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. عند ابن كثير هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة، هنا الحكمة الأخلاق الجميلة، ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة، وعند القرطبي من الأفعال المحكمة التي تقتضيها حكمة الله عز وجل في عباده وخلقها لهم من محاسن الأخلاق والحكمة وقوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. في سورة لقمان ولا يمكن أن تذكر الحكمة دون أن يذكر لقمان الحكيم، في الآية 12 ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. عند الطبري الحكمة هنا الفقه والعقل والإصابة في القول في غير نبوة، هناك خلاف كما تعلمون في نبوة وعدم نبوة لقمان، لكن عدم نبوته والله أعلم يعني أرجح، لأن هناك من يقول بأنه نبي وهناك من يقول بأنه ليس بالنبي. قال قتادة ولم يكن نبيا ولم يوحى إليه، قول قتادة قال بأنه لم يكن نبي. وعن مجاهد في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة قال الحكمة الصواب، يعني ليست النبوة. وقيل الصواب في غير النبوة صواب في غير النبوة. وعن مجاهد أنه قال كان لقمان رجلا صالحا ولم يكن نبيا. أنا أوردت ما ربما عليه أو ما هو راجح أكثر، وهو أنه لم يكن نبيا. ليس هذا موضوعنا، ولكن موضوعنا الحكمة، وهنا نريد أن توقفنا عندها حتى نعرف الحكمة، هل تعني النبوة أم تعني شيئا آخر؟ إنها تعني الفقه كما قال الطبري، الفقه والعقل والإصابة في القول في غير نبوة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، في الآية 34 في سورة الأحزاب. هنا كذلك بمعنى القرآن والسنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. في سورة صاد في الآية 20 وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال مجاهد الحكمة هنا الفهم والعقل والفطنة، وقال العدل والصواب، وقال السدي الحكمة هنا النبوة. وشكنا على أن ننهي الآيات التي ذكرت فيها الحكمة في كتاب ربنا جل وعلا. في سورة الزخرف في الآية 63 ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، في سورة الزخرف. الحكمة هنا جاءت بمعنى النبوة. ثم ما قبل الأخيرة في سورة القمر في الآية 5 حكمة بالغة فما تغني النذر. هنا حكمة الله تعالى في هداية من شاء من عباده، وفي إضلال من شاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولربنا جل وعلا حكمة بالغة في هدايته من شاء وإضلاله من شاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسطر على هذه الآية لأن لها علاقة بأسباب الحكمة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سطرنا على ثالث آيات، آيتان انتهينا منهما أظن، وهذه بقيت الثالثة. آخر مرة تذكر الحكمة في كتاب ربنا جل وعلا في سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ليخرج من قلوبهم غير الله ويزكيهم، يطهرهم من الشرك والدنس والصفات الذميمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. التصفية قبل التخلية قبل التحلية، تذكرت التصفية لأن ذكرها وركز عليها الشيخ الألباني رحمه الله في آخر حياته. ذكر قال أنا سمعت من مصدر موثوق به، بل من الرجل الذي صاحبه وعاشره وكان يكتب، اسمه عصام موسى هادي، الشيخ عصام موسى هادي، قال لي بأن الشيخ قال في آخر أيامه قال نجحت في التصفية ولم أنجح في التربية. التصفية هنا تصفية الأحاديث من الضعف وكذا. وهناك بعض الذين، هو الشيخ ما كان له تلاميذ، ما عنده تلاميذ، ناس يقرؤون كتبه ما عنده تلاميذ، لهذا حتى لا يسيء الأدب أحد ويقول أنا تلميذ الألباني رحمه الله وتحسب على الألباني. هو تبرأ في آخر حياته، تبرأ، قال رحمه الله كنت في بداية حياتي العلمية أعتقد أن المسلمين قد أصيبوا في عقيدتهم، وأننا معاشر السلفيين علينا أن نصلح ما فسد من عقائد الناس، فتبين لي فيما بعد أن المسلمين قد أصيبوا، أنا سمعت هكذا، قد أصيبوا كذلك، أصيبوا في أخلاقهم، فأضفت لها كذلك. ربما الشيخ يقول كيف قالها، يعني أمانة النقل أن أنقلها كما سمعتها، ولكن ربما الذي نقلها ربما كلمة كذلك ما قالها، وأن المسلمين قد أصيبوا كذلك في أخلاقهم، وقال كلمات لا أريد أن أقولها في هذا الملأ. فقال يجب إعادة هيكلة الأخلاق عند الكثير من الناس، لهذا قلنا التصفية. وهنا عندي موضوع أنا بصدد كتابته، عنوانه تصفية دون تربية تحيل العطية بلية، تصفية دون تربية تحيل العطية بلية. هناك شباب تعلموا الألفاظ ما تربوا، قليل الأدب، أسأل الله تعالى أن يؤدبهم وأن يرزقهم الأخلاق، أخلاق الإسلام، ينفرون عباد الله من دين الله تعالى، مكسرين على أسنانهم وكأن أسنانهم عورة لا يبدونها لناس، كأنه حامل هم الأمة وحده، ويسب ويلعن حتى أنهم يسبون مشايخهم ومن علمهم، بل كفروا مشايخهم. أعوذ بالله من إبليس وجنوده. هذا نقصان في التربية، نقصان في التربية. الأمة محتاجة إلى التربية. الرسول صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه 13 سنة في مكة يربيهم. كثير من الناس ما تربوا، حتى في تعليم الدنيا كنا دائما نسمع وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم دون تربية مصيبة. التربية والتعليم، نحتاج إلى التربية. وكان معلم القرآن يسمى المؤدب، يؤدب. الأدب أولا. أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق، وإلا كان الإنسان منفرا عن دين الله بالآية الكريمة وبالحديث الصحيح. يسيء استعمال الآية ويسيء استعمال الحديث فينفر الناس عن دين الله تعالى. ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. آخر آية ذكرت فيها الحكمة في سورة الجمعة، الآية 12 أو الآية الثانية بلا عشرة الآية الثانية في سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لو وقف السياق هنا لما كنا معنين بالأمر، لكان الأمر يخص الصحابة وحدهم، ولكن ربنا جل وعلا فتح الباب على مصراعيه إلى يوم القيامة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يشملهم ما شمل الذين سبقوهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. انظروا، عندما يذكر الله تعالى القرآن والعلم يسميه فضلا، وعندما يذكر الدنيا بالتبعيض. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وأنتم تبتغون من فضله لعلكم تفلحون. ولكن عندما ذكر ربنا جل وعلا الحكمة والعلم الشرعي والقرآن الكريم والسنة النبوية، هذا الفضل الكبير، هذا الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب، الذي تعلم وفقه عقله ولم يفقه قلبه، رب حامل فقه ليس بفقيه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم تصل إلى قلوبهم ولم يعملوا بها، كمثل الحمار، حمار حاط عليه المصحف، هذا عالم الأحمار، حمار في بعض المدن العتيقة، وأذكر بعض المدن في المغرب، مدينة فاس ومدينة سلا ومدينة الرباط، بعض المدن العتيقة في المغرب عندها أبواب الزقاق ضيقة وفيها مكتبات، فتأتي الشاحنة بالكتب، أمهات الكتب، ولكن الشاحنة والسيارة لا تستطيع الدخول داخل المدينة، فهناك حمير عند باب المدينة، وأصحاب هذه الحمير أو الحمر، الحمير والحمر. هناك من يخطئ من الشباب ويقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من، قال حمر، هذا حمر، أما حمر جمع حمار، خير لك من حمر النعم، حمر أو حمير، نعم، فرت من قصورة من الأسد. طيب، هنا هذه الحمير يحطون فوقها صحيح البخاري، كتب صحيح، مش مجلد واحد، مجلد صحيح البخاري. الحمار يحمل صحيح البخاري صحيح مسلم والكتب الصحاح كتب 9. هذا عالم الأحمار يبقى حمار لأنه ما يعرف وش يقول، عارف نسمه وش يحمل ما عارف وش يحمل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفار من الكتب. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، وبئس المثل الذين كذبوا بئس مثل القوم الذين، ما قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هناك فقه العقول وهناك فقه القلوب، والغاية من فقه العقول أن تفقه القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في الختام قبل أن أختم، وعدتكم أن أذكر أسباب الحكمة، سأحاول أن أوجز في ذكر الأسباب. ربنا جل وعلا، وقد سبق لي أن قلت لكم بأن نسطر على إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأن نسطر على يؤتي الحكمة من يشاء. ما هي العلاقة بينهما؟ ما هو الرابط؟ أنتم معي ولا لا؟ ما هو الرابط بين أو ما يجمعهما الآن؟ لماذا جمعت الآيتين؟ يؤتي الحكمة من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، الله تعالى له قدرة وله سنة. لو قال أحد الناس الله تعالى هو الذي يهدي، فإن شاء أن يهديني هداني وإن لم يشأ لم يهدني، ولا يتخذ أسباب الهداية، هذا عطل سنة الله تعالى، لأن الله تعالى له قدرة وله سنة. لو شاء ربنا جل وعلا أن يهدي البشرية جمعاء بقدرته لفعل، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. إذن الهداية، رغم أن ربنا جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء، جعل لنا وسن لنا أسباب الهداية. من أعظم أسبابها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. من أعظم أسباب الهداية مجاهدة النفس والشيطان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كذلك التقرب إلى الله تعالى بما أمر وشرع، كما ورد في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. ما هي أسباب الحكمة؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب، وما يذكر إلا أولو الألباب. من كان من أولي الألباب آته الله الحكمة، أولي العقول النيرة. وما يذكر إلا أولو العقول، إلا أصحاب العقول النيرة. من هم؟ وهنا تكمن أسباب الحكمة في الآية الكريمة التي يبين فيها ربنا جل وعلا صفات أولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض آيات بينات، هناك كتاب مسطور وهناك كتاب منظور. الذين لم يؤمنوا بالكتاب المسطور كتاب منظور، يبين ربنا جل وعلا يتحدث عن الكتاب المسطور والمنظور، كتاب مسطور كتاب منظور، في بداية سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب المسطور. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الذين لم يؤمنوا بالكتاب المسطور ألا يؤمنوا بالكتاب المنظور؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، جولة بين عالم الغيب وعالم الشهادة حتى يستوي عندنا العالمان، وهذا الإيمان المطلوب. كما ترى الشمس والقمر والأرض والجبال والسماء والأرض وكل ما ترى في هذا الكون، تتيقن على أن هناك قبرا سيكون إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. تيقن على الصراط، تيقن على الجنة، على النار، على الميزان، عن المغيبات التي أخبر عنها ربنا جل وعلا وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض، في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، سبحان ربي العظيم، جاء الليل من أين جاء؟ ذهب النهار من إلى أين أدبر؟ من أتى بالليل؟ من أتى بالنهار؟ الليل ليل من؟ والنهار نهار من؟ اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، كما علمنا أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم. آية، الليل آية، النهار آية، آيات نتفكر لا يتفكر فيها إلا أولو الألباب. من هم؟ ليس الغافلون ليسوا من أولي الألباب. من هم؟ الذين لا يذكرون الله إلا قليلا يكونون من الغافلين ويحرمون الحكمة وليسوا من أولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أول سبب من أسباب الحكمة أن يملأ المرء وقته بذكر ربه جل وعلا في كل موطن، في كل حين، على كل حال، قائما وقاعدا وعلى جنبه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ الذكر يؤثر في الفكر، الشيء الذي نذكره كثيرا يؤثر على أفكارنا. لهذا نعاني من عدم الخشوع في الصلاة إلا ما رحم ربي جل وعلا، والخشوع هو أول علم يرفع كما أخبر أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الذكر يؤثر في الفكر، الشيء الذي نذكره كثيرا حتى في الصلاة عندما تقول الله أكبر يأتيك خنزب، الشريط القلب مملوء، ماذا ذكرت كثيرا؟ يضغط على بلاي، الحمد لله رب العالمين، أذكر كذا، الرحمن الرحيم، أذكر كذا، مالك يوم الدين، أوه كذا، إياك نعبد وإياك نستعين، سيد كذا، وهلم جرى، شغال عليه الشريط، شغال. الشيء الذي ذكره الإنسان كثيرا هو الذي يأتيه وقت الصلاة. فإذا من أعظم من قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع مقره القلب. إذا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الذكر يؤثر في الذكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذكر، ذكر زائد فكر يساوي تعظيم ومخافة. أي شيء أكثرنا من ذكره تفكرنا فيه، وأي شيء ذكرناه كثيرا وتفكرنا فيه جاءت عظمته في قلوبنا. إذا ذكرنا الدنيا كثيرا تفكرنا فيها كثيرا تربعت على عرش القلوب أو على عروش القلوب. فإن ذكرنا الله تعالى كثيرا تفكرنا في عظمة الله وقدرته وكبريائه فجاءت مخافة الله ورأس الحكمة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن هذه أسباب الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله.